رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، يقول جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مدح الله عز وجل كوكبة من أهل الكتاب بقوله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أثنى الله عز وجل على خلاصة العالم وهم الكمل من المؤمنين بقوله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا شأن الكمل من عباد الله جل وعلا. فكن أخي على الأثر واهتف بها كما هتف الأول، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا شأن الكمل من المؤمنين، علموا أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وتاقت نفوسهم لموعود الله واشتاقوا للقاء ربهم جل وعلا، فتفانوا وسارعوا في مرضاته حتى كانت منهم الأعاجيب، وقامت سوق العبودية بينهم على قدم وساق، وكان التنافس في مرضات الله عز وجل بين القوم على أشده. فهذا يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء، والآخر يهتف بنفسه ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. وثالث يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يستأثروا بهذا الأمر دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفهم رجالا. ورابع وخامس يقول إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله عز وجل أحد فافعل. أما سيد السابقين وإمام العابدين صلوات الله وسلامه عليه فقد كان آية في سبقه ومسارعته إلى الله جل وعلا. وحسبك من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الصارخ يؤذنه ويعلمه بالصلاة وثب. ولا والله لا يقال إذا سمع الديك أو الصارخ قام، وإنما وثب بكل ما تحمله تلك الكلمة المتوقدة من جد وعزم وحزم وهمة ونشاط وحرارة إيمان وإقبال وشوق على الله جل وعلا. فاهتف بنفسك يا أخي وكن على الأثر، وقل كما قال الأول وعجلت إليك ربي لترضى، واعلم أنك لن ترتقي هذا المرتقى العالي إلا بعون الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته التالدة الخالدة لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع دعاء وأفضل دعاء وأعظم دعاء وآكد وأهم دعاء ينبغي على العبد أن يتمحور حوله، فإذا هو سؤال الله جل وعلا العون على مرضاته. يقول شيخ الإسلام: فوجدت ذلك في الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا شأن الكمل من المؤمنين، يستعينون بالله جل وعلا على مرضاته، ويسابقون في مرضاته جل وعلا سائلين إياه العون والسداد والثبات على صراطه المستقيم. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وكيف لا وهو الذي قد قيل له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا فتعلق قلبه بالله، وكان دعاؤه وهجيراه صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وعجز وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. رمضان أقبل قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وفلاح. الكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي. صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاح. واغنم صيام قيامه، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. قيام الليل معلم رئيس من معالم وملامح رمضان، ووصف لازم للمحسنين في رمضان وفي غيره، بل هو أول أوصافهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا